بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه الحلقة 11 من مادة علم النفس التربوي لطلاب وطالبات المستوى الرابع بكلية الشريعة. نستكمل فيها اليوم واحدة من أهم مراحل النمو لدى الإنسان، وخصوصا من المراحل المهمة التي يجب أن يدركها ويعرفها المربي، هي مرحلة النمو النفسي. طبعا هي من المراحل التي يعني يكثر فيها الكلام، وقد إذا بدأنا يعني فيها لا ننتهي سريعا، ومع ذلك أريد أن أوجز وألخص فيها، لأنني أحس أن مراحل النمو المعرفي بالنسبة للمربي هي تعد من أهم المراحل وأهم الأصول التي يجب أن يتعلمها ويعرفها ويدركها المربي في هذه المرحلة. النمو النفسي عند الإنسان مر بخبرات وبتجارب، خلنا نقول حتى إنسانية قديمة وتاريخية، وبدأ الكلام والفلسفة والفلاسفة وعلماء المنطق وعلماء الكلام، والكل بدأ يتكلم في النفس الإنسانية والنمو النفسي عند الإنسان. طبعا تكلم من المعاصرين كثيرا وأخذ من الصدى، برغم أنه الآن يعد من تاريخ علم النفس وليس من المدارس علم النفس التاريخية، وليس من المدارس التي فعلا يقال أنها من المدارس الحديثة، لكنها في وقتها يعني أخذت صدى وأثرت كثيرا، مثل مدرسة فرويد ومنهج فرويد بكل ما فيه من أخطاء وبكل ما فيه من صواب وبكل ما فيه من لغط وأخذ وعطاء. يعني مدرسة أثرت كثيرا بشرح الجوانب النفسية عند الإنسان، لكنها كانت تعتمد على الانطباعات والتخيلات، وتعتمد أيضا على التجربة المحدودة، يعني عينة محدودة، على طرق تجريب محدودة وما إلى ذلك. فهي لا تعد من المدارس ذات العمق التجريبي الكبير والضخم. اعتمدت على إنشاء مصطلحات جديدة تتكلم عن المصطلحات الشعورية والشعور واللا شعور والأنا والهو وما إلى ذلك، والعقد التي تكون في الإنسان وما إلى، يعني كانت صراحة فيها جزء كبير من التقليص للجهد النفسي الحقيقي. لكن مع ذلك لا يجب أن ننفي الجوانب الإيجابية والإثراء التي قامت به من حيث عمل بعض التجارب والتفسيرات المهمة. وركز فرويد طبعا على قضيتين عندما تكلم، أن البعد البشري دائما يركز على ركيزتين في دوافع للسلوك وللحراك، وهذا الدافع يعني عندما تأتي المدرسة الإنسانية في علم النفس يعني فعلا تحاول أن تتجنب مثل هذه الدوافع، لأنها حقيقة هي لا تحرك السلوك الإنساني بشكله العام، إنما هناك الكثير من القيم والمبادئ والأعراف القيمية التي يبني عليها الإنسان تحركاته وسلوكه وقراراته ومعتقداته وما إلى ذلك. ففرويد مثلا أشار إلى أنه أهم أو من أهم محركات السلوك عند الإنسان والعدوان والسيطرة من خلال العدوان والجنس، وأنه إذا عدنا إلى التاريخ البشري فهو مليء بالدماء من الحروب وحمامات الدماء، ويربط ذلك كثيرا بحب السيطرة وحب الجنس وحب المال وحب كذا، فبالتالي هذه كلها والسلطة كلها تسوق النفس البشرية والإنسان إلى عمل مثل هذا الأمر. حتى الحضارة وبناها هي حب للسيطرة، حب للتقدم، حب للظهور، حب وعشق للقوة للبروز، يعني كلها تفسر داخل نطاق فرويد المدرسية، مدرسة التحليل النفسي، نطاق النزعات والشهوات والرغبات وتحقيق الطموح الشخصي الخاص. وهذا ليس بكل حال من الأحوال صحيح، قد يكون صحيح أحيانا لكن ليس على جميع الأحوال والنطاقات صحيح. فبدأ يفكرون علماء النفس عندما أتى فرويد بهذه الفكرة، يعني صحيح أنها جهنمية لكنها يعني ورطت الناس فيما بعد، كيف يخرجون من هذا القالب الذي يعني قوله فيه التحليل النفسي بالذات، ليس كل علم النفس. علم النفس مثل ما ذكرنا في البدايات أنه بحر كبير ومجموعة من الفروع المختلفة، لكن التحليل النفسي، نفس الإنسانية وما إلى ذلك. فظهر عالم آخر وهو إريكسون، برغم انتمائه إلى مدرسة التحليل النفسي، مدرسة فرويد في البداية، إلا أنه أتى وطبعا كان يعتبر من التلامذة في هذه المدرسة، لكنه طور نموذج جديد للشعور النفسي والنمو النفسي عند الإنسان، فكان أكثر شمولية وأكثر عمومية من نموذج فرويد المحدود بقضايا معينة. كان في كلام عن النمذجة الداخلية، الديناميكيات الداخلية للإنسان، كيف تعمل، كيف هي علاقة الإنسان بمجتمعه، كيف هي علاقة الإنسان بأمه بأبيه، ليس كما فعل فرويد، بل كانت في سياق اجتماعي. طبعا فرويد حتى كان يفسر العلاقة بين الأب والابن والأم والابن والابنة وما إلى ذلك، فيها تداخل عدواني جنسي نوعا ما. لكن لا، وأتى يعني إريكسون وفسرها في سياق اجتماعي أكثر اتساع وضمن إطار ثقافي وفكري أوسع، يعني من ناحية الأسرة وناحية نمو الإنسان، وضع مجموعة من المراحل. أنا سأختصر هذه المراحل، ولديكم في الكتاب يمكن أيضا الأخذ المزيد منها حتى يعني نوفي أجزاء من الوقت للقضايا الأكثر أهمية. فوضع مجموعة من المراحل، هي المرحلة الأولى أن الإنسان يبدأ في بداية حياته بما يسمى الإحساس بالثقة مقابل الإحساس بعدم الثقة. يكون في بدايته في من الولادة وحتى الشهر 18 يحس بالثقة وبنفسه وبالبيئة المحيطة بشكل أساسي عندما تتولد من خلال المحيطين فيه المقربين، وخصوصا الوالدين أو الأسرة القريبة. فهي فعلا المرحلة الحرجة اللي يراها هذه المرحلة أنها تعتمد كليا على بناء الثقة بهذا المجتمع المحيط، الأمن، العطاء الذي يراه ويرغبه، أنها تبنى خلال هذه المرحلة الأولى. لكن تكلم عن مرحلة تليها أخرى، وهي مرحلة الإحساس بالاستقلال الذاتي مقابل الإحساس بالشك أو الخجل أو ما إلى ذلك، وأنها تكون من الشهر 18 عادة وحتى 3 سنوات. أنا لا أريد أسهب فيها، يعني زي ما قلت لكم عندكم الكثير من المعلومات حولها، لكنها يتطور فيها عملية الإحساس بالاستقلال الذاتي عند الطفل، وهي يعني تبدأ في هذه المرحلة لكنها تستكمل في المراحل الأخرى. تطور فيها الإحساس بالنشتف مثل ما يقولون، بالمبادرة، بالمبادرة، أنه تبدأ الأعمال الداخلية والإحساس بالآخرين في هذه المرحلة. هناك أيضا المرحلة الثالثة، وهي من 3 سنوات إلى 6 سنوات. يعني حتى نجد أنه أحيانا المراحل وتفسير هذه المراحل فيه، لو نلاحظها، فيه قرب بين الـ يعني المدارس المختلفة فيها. لكن مثلا هنا في الجانب النفسي تكلم أنه من 3 سنوات إلى 6 سنوات يتطور جانب معين عند الطفل يسمى الضمير، جانب الضمير الداخلي الذي يعطيه الإحساس بالصح بالخطأ بما إلى ذلك. يتجلى هذا الدور من خلال ما يلعبه أمام الطفل، يعني من أدوار من المعلمين والأباء والأمهات وما إلى ذلك، فممكن أيضا يتمثل مثل هذا الدور. المرحلة الرابعة واللي تحدث عنها أيضا هي مرحلة تقع من السنة 6 وحتى 12، وأسماها الإحساس بالجهد أو الأداء مقابل إحساس بالنقص أو عدم الأداء الجيد. فهذه المرحلة يكرس فيها الطفل قدراته من أجل يعني كما يرى من مهاراته من أجل تغلب على صعوبات الاضمحلال أو الانكماش على الذات من خلال التداخل مع الآخرين، من خلال الأداء الجيد، أداء المهارات، السوشيال لايف، الحياة الاجتماعية وما إلى ذلك، من خلال التحصيل، الإنجاز العلمي. هذه كلها أمور قد تظهر بشكل أوضح في هذه المرحلة عن غيرها من المراحل الأخرى. طبعا ذكر أنه فيها إريكسون قال أنه من أهم المراحل التي ممكن أن يكون فيها الطفل وجهة نظر سواء عن نفسه، عن الآخرين، عن الأداء، عن البيئة المحيطة، يستطيع إنجاز بعض المهام، يستطيع تكوين أشياء أساسية تتضح جليا فيما بعد في المراحل اللاحقة. لكن هناك مرحلة هامة وهي المرحلة الخامسة والتي يشتكي منها كثير من المربين، وهي مرحلة طبعا تبدأ من السنة 12 حتى 18 اللي هي مرحلة المراهقة في تصنيفات أخرى، لكن هنا يركز على الجانب النفسي فيها، وهي الإحساس بالهوية مقابل الإحساس بغموض الهوية. ودائما صراعات الطفل في مرحلة المراهقة والإحساس بذاته وتغير عن طباع الصورة النمطية لو سواء الاجتماعية، بناء علاقات ومجتمعية وصداقات وتكوينها كثير، بناء جسور من الثقة مع البيرس أو ما يسمى الأنداد تكون أكثر من الجسور الوالدية، بناء تصور جسدي مختلف في هذه المرحلة عن الذات، بناء حتى تصور فكري عن عن عن عن الصورة الذاتية للجسد في هذه المرحلة تتم وتتضح بأكثر من يعني من غيرها من المراحل. طبعا هي تكون داخل نطاق مرحلة المدرسة خصوصا مراحل المتوسطة والثانوية، ودائما ما يشتكي الأساتذة في هذه المرحلة بأنه الأطفال أو المراهقين في هذا السن يكون لهم بعض من الممارسات المعينة التي يريدون أن يثبتوا فيها نفسهم. فمثلا في بناء صورة للهوية بشكل معين نجد أنه يعني مثلا بعض الأطفال أو المراهقين على الأصح في هذه المرحلة أحيانا خدش الهوية بالنسبة لهم أو خدش المشاعر بالنسبة لهم قد يخليهم ويولد عندهم إحساس آخر بالرغبة بإثبات الهوية بالعناد، بتصلب على الرأي وما إلى ذلك. يعتقد مثلا بعض المربين أنه أحيانا يعاقب الطالب ببعض الممارسات وهو لا يدري أنه يخدمه فيها. فبعض الطلاب من الأشياء المسيئة له خاصة في مرحلة المراهقة أنه يبان قدام زملائه أنه ما يعرف المادة العلمية أو ما يفهمها، فيحاول أن يستثير المعلم والمربي اللي أمامه باستثارات تخليه تخرجه عن طوره ويغضبه. فممكن يمشي في هذا السياق، يعتقد المعلم أنه فعلا عاقب المراهق وهذا الطالب وأخرجه من الفصل وسواله كل شيء. لكن بعض الطلاب الذين لا يعرفون الاستجابات ولا يعرفون المحتوى العلمي ولا أو ما حل الواجب أو ما سوى شيء من القبيل أو ما واجه صعوبة في فهم الفكرة، فيحاول أن يبادر بعمل يعني شغب معين حتى يجعل المعلم أنه هذا الطالب عرضة للعقوبة بإخراجه خارج الفصل، بحرمانه من المادة، بذهابه عند المرشد وما إلى ذلك. هو في قرارة نفسه هذا الطالب اللي تم من قبل الأستاذ عملية انقاذ له، لا يقعد في الفصل ويقعد مو فاهم أمام زملائه، يحرج بسؤال، يحرج بإجابة معينة فيمسكون عليه وتكون تعليق لهم طول الوقت. فبالتالي من الأجدر والأنجع له أنه يبادر بأي حركة يثير فيها المدرس فيخرج مثلا من الفصل، فيخرج من الموقف السيء أنه يظهر غير فاهم، بينما المدرس يعتقد أنه أظهر بموقف سيء أمام الطلاب الآخرين بإخراجه من الفصل، ولكن في حقيقة الأمر أراحه جدا، أراح هذا الطالب لأنه لن يتعرض إلى موقف محرج ينتقص من قدراته من هويته الشخصية وما إلى ذلك، فهو الآن في موقف أقل ضغط، يروح يقعد عند المرشد يتكلم كلام عادي يقول، لكنه ما يتعرض إلى أنه أقل قدرات أقل هذا. فأحيانا يكون الطالب أذكى من المعلم في التصرف، عشان كذا يجب أن يكون المعلم يفهم هذه المرحلة العمرية وخصوصا الإحساس النفسي فيها. من المراحل المهمة أيضا المرحلة السادسة، وهي الإحساس بالألفة مقابل الإحساس بالانعزال، وهي من عمر 18 إلى 35، وهي أهم مراحل عمر الشباب التي ينتج فيها الإنسان كل شيء، أهم معارفه، أهم طاقاته، حتى أهم الصداقات يكونها، أبرز المهارات العلمية والتحصيلية والطاقات قد تتولد داخل هذه المرحلة، فبالتالي طلب هذه المرحلة يعني من القراءة والفهم الشيء الكثير. لا نقف عندها كثيرا لأن هي عادة لا تقع ضمن اهتمامات المربي. المرحلة المربي أتكلم في مدارس، في المدارس التعليم العام اللي هم غالبا يقفون إلى سن المراهقة في التعامل مع الطلاب. المرحلة السابعة وهي الإحساس بإحساس بالإنتاج والتوليد الطاقات والأفكار مقابل الاستغراق بالذات. طبعا الإنسان في هذه المرحلة من 35 وحتى عمر حتى التقاعد مثل ما يقال 60 سنة مثلا هو مستغرق بالإنتاجية والاستغراق أيضا بالعمل الذاتي بالأعمال التي تخصه بإنتاجه الذاتي وإنتاجه المجتمعي، ومن ثم قد تجعله يعني فعلا يستغرق في هذا الأمر، وبالتالي يكون مثلا يصل إلى حقيقة معينة في داخل هذا السن اللي هو 35 إلى طبعا يسمونها علماء نفس النمو اللي هي الميد ايج كرايسيس، أو اللي هي حقيقة أو أزمة منتصف العمر، أزمة منتصف العمر، لأنه داخل هذا العمر يتم من يعني عند الإنسان من النضج المعرفي والعقلي الشيء الكثير، وأصبح عنده خبرات يعني في المجتمع وفي من عمر 35 سنة فما فوق يعني 40 سنة، فممكن يصاب بأزمة منتصف العمر. كيف تأثر على نفسيته؟ كيف أنه ممكن اتخذ قرار اكتشف، لأنه الآن بدأ يعرف نفسه حقيقته فعلا ومر بمراحل من النضج والخبرات الكفيلة والكافية أن تجعله يتخذ قرارات ويعرف ما هو القرار السليم، ليس كما السابق يعني أحد حتى يساعده في القرار وما إلى ذلك. فيقول يعني هل الدراسة اللي درستها هي قرار صحيح اتخذته في دراستي لمجال معين؟ هل العمل اللي عملته كان هو العمل فعلا الأقرب لي واللي يعبر عن نفسي؟ هل الزواج اللي أقدمت عليه كان هو الارتباط الحقيقي لي والأمثل وما إلى ذلك؟ هل يبدأ يراجع قرارات المصيرية كلها؟ قرار الإسراع بالأطفال، تأجيل الأطفال، ما يعني كله يبدأ يراجع في هذه المرحلة هذه القرارات الحاسمة، ويبدأ يرى هذه القرارات. يعني أنا ما أريد أن أطيل في هذا الموضوع أيضا، لكنها فيما بعد تكون مفصلية بالنسبة له، فتبدأ عنده الإحساس بالتولدية والإنتاجية أو الاستغراق بالذات مثل ما ذكر إريكسون. تبقى المرحلة الثامنة وهي الأخيرة، الإحساس بالتكامل مقابل الإحساس باليأس، وهي ما بعد سنوات التقاعد عادة يبدأ الشريط العمر يمر أمام الإنسان ويبدأ يراجع كل ما عمل به ويقيم هذا الأمور ويعرف أنها كانت فعلا تتفق أو لا تتفق، ويبدأ في مراحل تثمينها أو عدم تثمينها، الثقة في ذاتها، الثقة في المستقبل، الهوية، كل يبدأ يراجع كل المراحل السابقة. هذه طبعا ذكرها المراحل النفسية، ذكرها طبعا إريك إريكسون، وكثير من المراحل تتفق مع بعضها. لكن خلونا نجي للإطار العام للتقسيمات العامة لمراحل النمو التي يمر بها الإنسان. مراحل النمو التي يمر بها الإنسان عادة، والتصنيفات اللي تثبتها، يعني خلونا عشان نجمع بين كل النظريات، هي مجموعة من المراحل شبه المحددة وشبه المتفق عليها. أولا مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة، وهي من الولادة حتى السن السادسة. ذكرنا فيها أن الإنسان يتعلم المشي والنطق والكذا والتعلم الحسي الحركي فيها. مرحلة الطفولة المتوسطة، وهي من 6 سنوات إلى 12 سنة، أو عفوا من 6 سنوات إلى 11 سنة أحيانا. مرحلة الطفولة المتأخرة من 11 سنة إلى 13 سنة غالبا تكون. مرحلة المراهقة وما قبل المراهقة، وهي ما بعد تلك المرحلة، من 13 سنة أو من 14 سنة إلى 18 سنة. أيضا مرحلة الرشد، وهي من الشباب والرشد، وهي مرحلة تقع من 18 إلى 35 سنة، وموجود حتى داخل الكتاب، ممكن تقرؤون فيه تفاصيل كثير حول هذا الموضوع. أيضا مرحلة الرشد، استكمال مرحلة الرشد، وهي سمى مرحلة الرشد والشيخوخة، من 35 سنة إلى 60 سنة. مرحلة الشيخوخة المتأخرة طبعا ما فوق 65 سنة وما إلى ذلك. هذه أهم تقسيمات عادة اللي تتبع يعني يتفق عليها في مراحل علم نفس النمو. لكن من أهم الأشياء التي يجب أن نأخذها في عين الاعتبار، ونأخذها دائما بوجه أهمية قصوى، هي أن لكل مرحلة نمو مطالب، لكل مرحلة نمو مطالب معينة يجب أن تؤخذ بحسبان المربي وحسبان المعلم، لكي تتكامل هذه الوظائف وتتسق أيضا بين المربي والطالب المستفيد أو الطفل أو المراهق، البيئة، البرامج، الإثراء الداخلي، السياق الاجتماعي، الإطار الثقافي، الحضارة، البنية، يعني هذه كلها يجب أن تأخذ معلومات كفاية حتى نستطيع توليد البرامج الصحيحة والأكيدة والنافعة في هذا الإطار. أختم عند هذا الأمر، ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة ما تبقى في مجال النمو، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم فيما مضى والمتبقي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.